ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحساب. وذكرنا فيما سبق أن المراد بالحساب هنا حساب الفرائض، وذلك لأن علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. يقول رحمه الله: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب. إذا أردت معرفة الحساب يعني حساب الفرائض لتهتدي فيه إلى الصواب، والمراد بالصواب هنا إيش؟ ضد الخطأ، لكن الصواب يعني الإصابة في حل مسائل هذا الفن. قال: وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. إذا أردت معرفة القسمة يعني قسمة مسائل الفرائض، والتفصيل يعني تفاصيل هذه المسائل من تأصيل وتصحيح وعول وما أشبه ذلك. قال: وتعلم التصحيح والتأصيل. والفرق بين التأصيل والتصحيح أن التأصيل أقل عدد تخرج منه فروض المسألة أو فرضها بلا كسر، والتصحيح فيما لو حصل انكسار. قال: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل. استخرج الأصول في المسائل يعني استخرج أصول المسائل، ولا تغفل أو ولا تذهل، ولهذا قال: ولا تكن عن حفظها بذاهل. ثم بيّن قال: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. الأصول أصول المسائل سبع، وهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. هذه أصول سبعة متفق عليها، وهناك أصلان مختلف فيهما، وهما أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين. فاختلف العلماء رحمه الله هل هما أصلان أم هما مصحان، وقيل إنهما أصلان وقيل إنهما مصحان، ولا يردان إلا في باب الجد والإخوة. يعني لا يمكن أن ترد مسألة فيها يكون أصلها من 36 أو من 18 إلا في باب الجد والإخوة. وإذا قلنا بالقول الراجح في باب الجد والإخوة فلا يرد علينا هذا الأصل. يقول: ثلاثة منهن قد تعول، والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، كما قيل: والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمام. والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمام، وينقص هذا هو العول. فمثلا المسألة من ستة، عندنا مثلا جدة لها السدس، إذا عالت يكون لها أقل من السدس، أن يزاد في السهام تكون السهام زائدة فينقص النصاب عن تمام. يقول: وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. قسم المؤلف رحمه الله هذه الأصول السبعة إلى قسمين: قسم يعول وقسم لا يعول، قسم يعول وقسم لا يعول. فالذي يعول منها ثلاثة، وهي أصل ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ذلك قال: فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر. السدس من ستة أسهم يرى، إذن كل مسألة فيها سدس وبعدها أربعة تمام، يعني بعد هذه الأصول الأربعة المؤلف يقول: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. أصول المسائل سبع، ثلاثة منها هي تعول، وهي ستة واثنى عشر وأربع وعشرين، وبعدها أربعة تمام، بمعنى تمام يعني أنها لا تعول بل تكون إما عادلة وإما ناقصة. ولهذا قال: لا عول يعروها ولا انثلام. والانثلام والانثلام بمعنى كسر. فالأصول منها ثلاثة تعول، الستة والاثنى عشر والأربع وعشرين تعول، بقي عندنا أربعة، ما هي؟ أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه لا عول فيها وإنما تكون ناقصة أو عادلة، تكون ناقصة أو عادلة، لأن السهام بالنسبة لأصول المسألة إما أن تكون عادلة، وذلك بما إذا كانت السهام مساوية لأصل المسألة، وإما أن تكون ناقصة، وذلك بما إذا كانت السهام أقل من أصل المسألة، وإما أن تكون عائلة، وإما إذا كانت السهام زائدة عن أصل المسألة. فمثلا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، والمراد يا أخواني السهام يعني بالنسبة لأصحاب الفروض، المراد بالنسبة للعول والنقص لأصحاب الفروض، أما العاصب فالعاصب له ما بقي. مثلا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، السهام كم عددها؟ اثنان، وأصل المسألة من اثنين، إذن المسألة تسمى عادلة، تسمى عادلة لأن سهامها ساوت أصلها. طيب هلك هالك عن زوج وعم، والزوج له النصف واحد ويبقى واحد، إذن المسألة ناقصة، ناقص لأن يعني كلامنا في أصحاب أصحاب الفروض. نعم هي المسألة الزوج النصف واحد والباقي للعم مثلا واحد، لكن هذه المسألة بالنسبة للفروض، بالنسبة للفروض هي ناقصة، واضح؟ طيب هلك هالك عن أم وأخوين من أم، أصل المسألة من ستة، للأخوين من الأم الثلث كم؟ اثنان، والأم السدس واحد، المسألة الآن ناقصة. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وجدة وأخ من أم، أختين شقيقتين وجدة وأخ من أم، مسألة من ستة، للشقيقتين الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، المسألة عادلة، عادلة لأن سهامها الآن بالنسبة لأصحاب الفروض مطابقة أو مساوية لأصلها. طيب أضف إلى المسألة، أضف إلى المسألة السابقة، بدل الأخ من أم أخوين من أم تكون عائلة. قال فالسدس من ستة أسهم نرى، والثلث والربع من اثني عشرة. السدس من ستة أسهم يرى، فكل مسألة فيها سدس فأصلها من ستة، وكل مسألة مثلا فيها سدس ونصف من ستة، سدس ثلث من ستة، سدس ثلثان أيضا من ستة. يقول والثلث والربع من اثني عشرة، إذا كان في المسألة ثلث وربع فأصلها من اثني عشر. وجه ذلك أن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة، والثلاثة والأربعة بينهما تباين، فنضرب أحدهما في الآخر يكون اثني عشر. قال والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحجس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. الثمن إذا ضم إلى السدس، كل مسألة فيها ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين، مثل هلك هالك عن زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والباقي لابن. ننظر مخرج الثمن من ثمانية ومخرج السدس من ستة، ثمانية وستة بينهما توافق، نضرب وفق أحدهما في الآخر، نصف الثمانية أربعة في ستة أربعة وعشرين، أو نصف الستة ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين، ولهذا قال والثمن انضم إليه السدس. إذن كل مسألة فيها ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين. يقول أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، أجمعون، وهذا من باب التوكيد. قال فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، هذه الثلاثة الضمير يعود على ما ذكر من أصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان منتهى العول بالنسبة لهذه الأصول العائلة. الآن الأصول نوعان، أصول عائلة وأصول غير عائلة. الأصول العائلة هي ستة واثنى عشر واربعة وعشرين، كيف يكون عولها؟ بيّن المؤلف رحمه الله قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، يعني أن الستة تعود إلى العشرة، وعولها إلى العشرة يكون شفعا ووترا، فتعول إلى سبعة وتر، ثمانية شفع، تسعة وتر، عشرة شفع، كذا ولا لا؟ ف فمثلا هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين، أم وأختين شقيقتين وأخوين من أم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأخوين من أم الثلث اثنين، عادت إلى سبعة. طيب كيف تعود إلى ثمانية؟ هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة، زوج نصف والأم ثلث والأخت الشقيقة النصف، الأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث اثنين، ثلاثة واثنين خمسة، وللشقيقة النصف ثلاثة، عالت إلى ثمانية. أضف أختين شقيقتين بدل واحدة ثنتين ثلثان، يكون عندنا زوج نصف ثلاثة وأم سدس واحد، ثلاثة واحد أربعة، والشقيقتان أربعة، كم تصير؟ ثمانية. طيب أضف أخ من أم سدس تسعة، أضف أخ من أم ثاني تكون عشرة. إذن تعول الستة تعول إلى عشرة شفعا ووترا، فعولها إلى عشرة، صورة عشرة، هلك هالك عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين من أم، تعول إلى عشرة. نقول مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأخوين من الأم الثلث اثنان، الجميع عشرة. إذن أن الستة الآن تعود كم مرة؟ أربع مرات شفعا ووترا. ولذا قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وهذه الصورة ما يلقب بأم الفروج، أم الفروج، لأن سميت بذلك لأن جميع الوارثات من النساء، وصورتها زوج وأم وأختان شقيقتان وأختان لأم، زوج وأم، زوج وأم وأختان شقيقتان وأختان لأم، كم؟ أصل المسألة من ستة. طيب للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وأختان لأم وأم، زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم، هذه المسألة السابقة. يقول وتلحق التي تليها بالأثر، التي تلي الستة هي التي تلي الستة مما يعول الاثنى عشر، قال بالعول أفرادا إلى سبعة عشر، الاثنى عشر تعول وترا ثلاث مرات، فتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. فالفرق بين الستة والاثنى عشر من حيث العول من وجهين، الوجه الأول أن الستة تعول أربع مرات والاثنى عشر ثلاث، ثانيا أن الستة تعول شفعا ووترا والاثنى عشر وترا فقط. يقول وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى سبع عشر، مثال ذلك هلك هالك عن زوجة وأم وأختين شقيقتين، زوجة وأم وأختين شقيقتين، كم المسألة؟ زوجة كم لها؟ ربع، وأم سدس، وأختان شقيقتان ثلثان، إذا مسألة من 12، للزوجة الربع ثلاثة، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللشقيقتين الثلثان ثمانية، اجمع 13. طيب أضف أخ من أم يزيد السدس اثنين، كذا ولا لا؟ إذا أضفنا أخا من أم سوف يزيد عندنا سدس اثنان، اثنين مع 13 15، أضف أخ من أم ثاني تكون 17. إذن صورة عول الاثنى عشر الاثنى عشر إلى 13، هلك هالك عن زوجة وأم وأختين شقيقتين، فالمسألة من 12، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللشقيقتين الثلثان ثمانية، عالت إلى 13. طيب لو أضفنا إلى المسألة أخا من أم تعود إلى 15، يعني نأخذ من الأم نصيبه السدس. السدس كم؟ السدس 12 2. طيب أضفنا أخا من أم آخر تعود إلى 17. يقول والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. والعدد الثالث مما يعول هو 24. وقوله رحمه الله قد يعول، قد يعول إشارة إلى التقليل وهو كذلك، فإن عول الأربع والعشرين قليل بخلاف أصل 12 وأصل 6 فكثيرا ما يعول، لكن أصل 24 قد يعول. وبهذا نعرف الفرق بين أصل 24 وبين 6 و8 من حيث العول. فالفرق بينهما أولا أن عوله قليل، وثانيا أنه يعول مرة واحدة، مرة واحدة بخلاف إيش أصل 6 وأصل 12. ولذلك أصل 24 إذا عال إلى 27 ويعول إلى 27 تسمى البخيلة. أصل 24 إذا عال إلى 27 تسمى البخيلة، بخيلة بالنسبة إلى كرم الستة، ستة أربع مرات، والاثنى عشر ثلاث مرات، هذه مرة واحدة، مرة واحدة وترة فقط تسمى البخيلة. طيب نأخذ مثال، هلك هالك عن زوجة وأم وبنتان. يقول أصلا من 24، للزوجة الثمن 3 وللأم السدس 4، 3 و4 7، وللبنتين الثلثان 16، كم الآن؟ 23، هنا ناقصة. طيب لو أضفنا أب، أضف أب، الأب له السدس، السدس 24 4. طيب مثال آخر، زوجة وأم وبنت وبنت ابن وأب، أيضا أصلها من 24. يقول رحمه الله والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. بهذا تبين لنا أن الأصول منها ما هو عائل ومنها ما هو غير عائل. فالذي يعول 3، 6 تعول شفعا ووترا إلى 10، 12 يعول وترا إلى 17، 24 يعول مرة واحدة إلى 27، وبقية الأصول وهي 2 و3 و4 و8 هذه تكون إما عادلة وإما ناقصة. فمثل أصل 8 دائما يكون ناقصا، أصل 8 يكون ناقصا. أصل 2 قد يكون عادلا وقد يكون ناقصا، أصل 3 كذلك، وأصل 4 لا يكون إلا ناقصا. إذا عندنا أصلان دائما يكونان ناقصين وهما 4 و8، وأصل 2 وأصل 3 قد يكونان عادلين وقد يكونان ناقصين. يقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2. النصف والباقي يعني كل مسألة فيها نصف وباقي أو نصفان، نصف باقي زوج وعم، أو نصفان زوج وشقيقة، أصلهما من 2. يقول والثلث من 3 يكون والربع من 4 مسنون. الثلث من 3 كل مسألة فيها ثلث من 3، ثلثان من 3، ثلثان وثلث من 3. والأمثلة هلك هالك عن أم وعم، الأم لها ثلث، ثلث وثلثان، أختان شقيقتان وأختان لأم، أختان شقيقتان لهما ثلثان والأختان لأم لهما الثلث. طيب إذن كل مسألة فيها ثلث فقط أو ثلثان فقط أو ثلث وثلثان فأصلها من 3، وهذه سبقت لنا. يقول والربع من 4 مسنون، كل مسألة فيها ربع فأصلها من 4، وقل مسنون، مسنون من السنة وهي الطريقة، من السنة وهي الطريقة. يقول والثمن إن كان فمن 8، فهذه هي الأصول الثانية، الأصول الثانية. إذا الأصول الثانية التي تعول هي أصل 2 و3 و4 و8. يقول لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. لا يدخل العول عليها فاعلم، يعني علما جازما، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. اسلك التصحيح فيما لو حصل انكسار، قول ثم السلوك التصحيح فيها هذا يعود على الجميع، للجميع لا على الأصول الثلاثة الأربعة التي لا تعول، بل قوله ثم سلوك التصحيح يعني فيما يعول وفيما لا يعول، فيما لو حصل الانكسار فيها لا يدخل العول عليها، يعود على أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية. قال ثم سلوك التصحيح فيها واقسمي. قال رحمه الله وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. إن تكن من أصلها المسألة تصح فترك تطويل الحساب ربح، لأنه إتعاب بلا فائدة. فالمسألة إذا كانت تصح من أصلها يعني أن سهامها منقسمة على فروضها فلا حاجة إلى التصحيح، إذا كانت المسألة منقسمة فلا حاجة إلى التصحيح لأن ذلك تطويل بلا فائدة. قال وعلم من قول المؤلف وإن تكن من أصلها تصح أنها إذا لم تصح من أصلها فلا بد من التصحيح، وذلك فيما لو حصل انكسار. قال فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. أعطي كلا يعني كل واحد من الورثة سهمه من الأصل فيما إذا كانت المسألة ناقصة أو عادلة، أو عائلا من عولها إذا كانت المسألة عائلة. إذن الورثة يعطون نصيبهم من أصل المسألة، من أصل المسألة أصحاب الفروض يعطون من أصل المسألة. فأنت إذا كان عندك مسألة مثلا فيها ثمن فيها ثلث تقسم على أصحاب الفروض من الأصل لا من الباقي، نستفيد من فأعطي كل إنسان من أصلها أن القسمة على أصحاب الفروض تكون من أصل المسألة. فمثلا هلك هالك عن زوجة وبنت وعم، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي العم. نقول الزوجة لها ثمن واحد والبنت لها النصف، هل مراد نصف الباقي السبعة ولا نصف الأصل؟ نصف الأصل. هذا معنى قوله فأعطي كل سهم من أصلها. فمتى كان في المسألة صاحب فرض فإنه يعطى فرضه من الأصل ولا نعطيه مما بقي، لأنه إذا كان المتأخر سوف يكون ناقصا. فمثلا عندنا مثلا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، الزوج له النصف واحد والأخت الشقيقة لها النصف، المراد النصف نصف الاثنين ولا نصف النصف؟ نصف الاثنين، يعني لو قلنا النصف من الباقي لكان لها الربع في الواقع، لأن نصف النصف ربع. يقول مكملا أو عائلا من عولها، إذا كانت عائلة فينقص من سهام كل وارث إذا عادت المسألة بنسبة ما عالت به من السهام. طيب قوله رحمه الله وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، هذا في الواقع أصبح مثلا عند العلماء رحمهم الله، والشيء الذي لا يحتاج إلى عمل لا حاجة إلى تعاب النفس فيه، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. وهذا للبيتان وإن تكن من أصلها فأعطي كلا سهمه حصل فيهما يعني لطيفة لبعض العلماء رحمهم الله ومعارضة، وذلك أن أحد العلماء أظن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله كان يدرس طلابه الرحبية، كان يدرسهم الرحبية، وكان الشيخ البواردي رحمه الله محمد البواردي ممن عرف بالنكتة والدعابة، وكان أحد الطلاب كفيفا وكان يطلب منهم حفظ هذا المتن أو متن الرحبية، فأراد هذا الرجل الكفيف أن يسترجع محفوظاته، فجاء إليه الشيخ البواردي قبل الدرس يعني من الليل وجلس يتذاكران وطلب منه أن يقرأ الأبيات. فلما قرأ الأبيات أملى عليه أبياتا، سبب هذه الأبيات أن الشيخ يقول أن الشيخ عبد اللطيف اشترى شاتا يعني علموا أنه قد اشترى شاتا، كأنه يريد داعب يعني يقول أعطنا من الشات أو أعمل وليمة ونحو ذلك. لما هذا الكفيف صار يقرأ على الشيخ البواردي أملى عليه بيتين، قال هذه ليست في حفظي، قال لا هي ساقطة من نسخة. لما جاء الدرس طلب الشيخ رحمه الله من هذا التلميذ أن يقرأ الأبيات، قال سمع. فقال لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم سلك التصريح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تكح فإن أولى ما يكون الذبح، فأعطي كل سهمه من لحمها مكملا أو عائلا من شحمها. ضحك الشيخ، وضع يده على فمه صار يضحك. قال هذا الرجل الكفيف حينما قرأ الأبيات يقرأها بصدق، يعني عرف أنه صادق. فقال من يعني أملى عليك هذا؟ وعرف أن الذي أملى عليه فلان، أنه معروف، معروف بالدعابة. الشيخ رحمه الله صنف بعضهم كتابا عنه، أن ما يحصل منهم إلا طائف ودعابة، في كتاب. حتى إنه قيل أنه دعي إلى وليمة، دعي إلى وليمة وكان الطعام حارا، فلما فرق قال آكل طعامكم الأبرار. ايش معنى؟ نعم، الطعام هو الذي أكل. ومما يذكر أيضا عنه رحمه الله أنه تأخر يوما، كان يعمل في المعهد في العلمي، هو أنه مدرس، فتأخر، فلامه مديره وهو الشيخ عبد اللطيف الشيخ رحمه الله، لامه قال لماذا تأخرت؟ تأخرت عن الدوام الرسمي. قال والله يا شيخ أنا كان البارحة كان رأسي على رقبتي على كتوفي، ولا نمت إلا عند الست. الست يعني كان في السابق يعني التوقيت عندهم بالتوقيت العربي، ست يعني 12، الساعة 12، ست يعني الساعة 12. فصل الشيخ يا الله يعني معذور معذور معذور، يقول رأسي على رقبتي على كتوفي، يعني كان يظن أنه يتألم، وصحيح رأسه على رقبته على كتفيه، ولا نمت إلا عند الست. الست يعني الزوجة. فيما بعد علموا يعني عن هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.